لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. لكم بشرى الإجابة جمعتم واتسالتم فكان الوسل باعدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بنزولي. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي الهداية فاستجبتم وبادرتم إلى القدر. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لو طاح والبطول. سألت الله ويكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل صول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي الهداية ويحب منكم ويتحبكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. بين كتفيه علامة ختم رسل الكرام. ختم رسل الكرام بين كتفيه علامة. بين كتفيه علامة ختم رسل الكرام. ختم رسل قدام ربي بجعل مجتمع على غيث وخسن الحتاب وعطينا ما قد سألنا وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام ربي بجعل مجتمع معنا غيث وخسن الختام ربي بجعل مجتمع معنا غيث وخسن الختام ودينا ما قد سعلنا ودينا ما قد سعلنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام